لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الآيات الكريمات: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. الغدو في أول النهار، والنبي عليه الصلاة والسلام حثهم على ذلك بعد صلاة الجمعة واستشارهم هل يخرج أو لا يخرج، فأشار عليه عبد الله بن أبي رأس المنافقين أن يبقى في المدينة، لأنه إذا رأى الدائرة على المؤمنين دخل في بيته وتركهم، وقد فعل لما خرجوا رجع بمن معه. وأشار إليه من لم يشهد بدرا، كأنهم تأثموا بعدم شهودهم بدرا فأرادوا أن يكفروا عما مضى منهم، فأشاروا إليه بالخروج، أشاروا عليه بالخروج لهم. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام مشورته ولبس لأمته وسار في يوم السبت بالغداة إلى أحد، ونزل هناك بمن معه من المسلمين، ورجع عبد الله بن أبي في ثلث الجيش، لأكثر من 300 شخص رجعوا مع عبد الله بن أبي وكلهم من المنافقين. ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وولى الجبل ظهره وجعل جيشه بينه وبين الجبل ووجهه للمشركين عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه حصل ما حصل، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام أن اثبتوا في أماكنكم، فلم يقبل بعضهم هذه المشورة واستعجلوا الغنائم فعوقبوا بما حصل من القتل فيهم، وهو في حقيقته نصر. المؤمن منتصر سواء بقي أو قتل. إن بقي فالحسنيان الغنيمة والنصر، وإن قتل فالشهادة وهي أعظم. على كل حال، بعض المفسرين وقول مرجوح ولا يلتفت إليه قال إن هذه الآيات في غزوة الخندق، في غزوة الأحزاب، وهي كالصريحة في كونها نزلت في أحد وتفاصيلها تنطبق على أحد ولا تنطبق على الأحزاب. ابن أبي اعتذر في رجوعه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل مشورته، كان له شأن بين قومه، وهذا مجرد عذر لا حقيقة له، مجرد اعتذار وليس بعذر. الأصل أن المسلم مستسلم لما يجيئه من الله ورسوله، ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا ما كان لأحد خيرة مهما عظم شأنه، إلا في وقت المداولة. يعني لو قبل النبي عليه الصلاة والسلام مشورته بها ونعمت، ما دام ما قبل مالك خيار. والنبي إذا لبس لأمته ليس له أن يرجع، كما جاء في الحديث الصحيح. المشركون 3000 والمسلمون كانوا 1000، ورجع ابن أبي 300 بثلثهم، فصاروا أقل من ربع المشركين. وإذا كان العدد بهذه النسبة هل يلزم الثبات؟ ها؟ في أول الأمر قبل النسخ نعم، وبعد النسخ في آية المصابرة لا يلزم،

هذا ليس بغدو إنما هو رواح. فكونه خرج من المدينة يوم الجمعة هذا محل خلاف، ولو قدر أنه خرج في آخر النهار يوم الجمعة بعد أن تمت الاستشارة وتم الاتفاق ولبس لأمته، فمكان القتال بجوار الجبل كان في الغدو في الصباح. نعم. ثم كان جوابه عنه أن غدوه ليبوئ أن غدوه ليبوئهم مقاعد القتال، إنما كان يوم السبت أول النهار. وقوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله. علي بن عبد الله بن المديني الإمام، سفيان هو بن عيينة. نعم. سمعت جابر بن عبد الله يقول فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب. وقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل لقوله تعالى. هي في أصلها عتاب، إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا في الأصل عتاب، لكن ما دام ذكر فيها والله وليهما شرف ومدح. نعم. وما يسرني أنها لم تنزل لقوله تعالى والله وليهما. وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به. وكذا قال غير واحد من السلف إنهم بنو حارثة وبنو سلمة. وقوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يوم بدر وكان يوم جمعة وافق 17 من شهر رمضان من سنة 2 من الهجرة، وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله ودمغ فيه الشرك وخرب محله. هذا مع قلة عدد المسلمين يومئذ، فإنهم كانوا 313 رجلا فيهم فرسان و70 بعيرا والباقون مشاة ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومئذ ما بين 900 إلى 1000 في سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسومة والخيلاء والحلي الزائد. فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله وبيض وجه النبي وقبيله وأخز الشيطان. الخيلاء الخيول المسومة والخيلاء لا الحلي الحلي الزائد يعني من الذهب ومن والخيلاء والحلي جميع ما هي موجودة عليه علامة؟ لا بعض النسخ ولا ما قالش ما في شك أن الحرب محل خيلاء. دعاء يوم بدر خرجت قريش بخيلها وخيلائها، لكن في هذا الموضع أنا ما عندي. على كل حال أمر سهل يعني. نعم. وأخذ الشيطان وجيله. ولهذا قال تعالى ممتنا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أي قليل عددكم، ليعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. موجود الآية في أول الآية فقط: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا إلى غفور رحيم. ثم يتوب الله من الكلام إيش؟ إلى هذا عندنا. والله غفور رحيم. يعني بكمالها الآية مذكورة. هكذا مثل ما عندنا. الأزهرية. إلى الله غفور. ها؟ خيلاء موجود. خيلاء. ما في. ما في. والعدة الكاملة والخيول المسومة. والحلو الزائد عز الله ورسوله وطهره. نعم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت عياضا الأشعري قال: شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض. وليس عياض هذا الذي حدث سماك. ابن حسنة أظن اسمه شرحبيل. شرحبيل. قال: وقال عمر: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه أن قد جاش إلينا الموت واستمددناه، فكتب إلينا: إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحصن جندا، الله عز وجل، فاستنصروه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني. قال: فقاتلناهم فهزمناهم أربعة فراسخ. قال: وأصبنا أموالا فتشاورنا، فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس عشرة. قال: وقال أبو عبيدة: من يراهنني؟ فقال: شاب أنا إن لم تغضب. قال: فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس عري. وهذا إسناد صحيح، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث بندار عن غندر بنحوه. واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه: وبدر محل. هذا الشاب الذي طلب الرهان مع أبي عبيدة شاب يراهن أبا عبيدة الصحابي الجليل كبير القدر كبير السن. أنا إن لم تغضب، يعني أنا من ند لك ولا لأحد من أولادك. يعني جرت العادة أن الكبير إذا حصل بينه وبين الصغير رهان فغلبه الصغير يمكن يجلده. ها؟ صحيح، النفوس ما تحتمل مثل هذه الأمور، كبار يغلبهم صغار، لكن أبو عبيدة ما ينتصر لنفسه فضلا عن مثل هذا الموطن الذي هو طلب الرهان. رأينا عمن يطلب الرهان من ابن أخيه فصرعه الابن فضربه ضربا مبرحا. طيب أنت اللي طالب ها؟ هؤلاء يجعلون القدر للمنزلة عند الله جل وعلا. وعبيدة أمين هذه الأمة، لكن قد يقول قائل ليش ما عمد إلى شخص كبير وند له يصارعه؟ ها؟ وما يكون له أثر يعني كونه كبير في السن غير الحماس في الجيش؟ إلا هو يريد أن يبعث العزة في نفس هذا الشاب ويربيه عليها بغض النظر عن منزلته هو. وإلا الليلة الأخيلية لما طلبت مصارعة الحجاج رفض، قال إن صرعتها قال امرأة وإن صرعتني فالمصيبة العظمى. الله المستعان. سم. نعم. وبدر محلة بين مكة والمدينة تعرف ببئرها منسوبة إلى رجل حفرها يقال له بدر بن النارين. قال الشعبي: بدر بئر لرجل يسمى بدرا. وقوله فاتقوا الله لعلكم تشكرون أي تقومون بطاعته. قوله تعالى: فقال شاب أنا إن لم تغضب. قال فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة قزان وهو خلفه على فرس عري. أي السابق؟ الشاب. ها؟ الشاب السابق؟ الشاب. الشاب مش فهمت أنت؟ الفروسيه ابن القيم كان السابق ابو عبيده يعني يرجع ها. الضمائر محتمله، الضمائر محتمله، والظاهر من السياق ان السابق هو الشاب. فلو احد طلع لنا الكلام من ابن القيم تقدر تعرف؟ ها؟ كساع إلى الهيجة بغير سلاح. من أول اللي ما يجيب كتاب نقول له هالكلام. ما علم معك كتاب، لكن الجوال الآن بعد صار له لو شان. في أحدك تطلع كلام القيم فروسية؟ القيم ذكر الحديث مختصرا في مسألة المحلي. إيه. فقد قال ولم يذكر محليا في هذا ولا في غيره. ما في شيء، ما ذكر في شيء. لكن هل فيه إشارة إلى أن السابق أبو عبيدة؟ ها؟ شو؟ كان نقرأ. موجود عند الأخوان. ما ظاهر سياق القصة عند ابن كثير وأبو عبيدة خلفه. وين أبوك يا عبد الرحمن؟ أبوك وين؟ هو اللي يسعفنا بها الشهر ذا. ما الشهر اللي فات كل الشهر ذا. الله المستعان. يعني ما قدرت على شيء؟ ها؟ شو؟ إيه. إذا كان السابق في الإسلام ما حد يشك أن أبا عبيدة سابق. وإن كان السابق في الرهان فالمسألة محتملة، والظاهر أنه الشاب. هذا اللي يظهر لنا من سياق القصة. يا الله التوبة. نقف حنا نحن نقف. إيه نقف. هم صابرين لنا.